ليس إلا ليعبدون. العبادة هذه متأخرة يسمى إيه؟ علة غائية. المفعول لأجله تارة يكون قوله سبحانه وتعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. فرعون وآل فرعون يوم التقطوا موسى عليه السلام التقطوه لأجل أن يكون قرة عين لهم ولا التقطوه عشان يكون عدو في المستقبل؟ ما التقطوا عشان يكون عدو، لو عدم يكون عدو واختلهم وشردهم ما التقطوا. إذن ما معنى قوله سبحانه فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا؟ هي علة لكن ليست علة في هذه الحالة علة فاعلة، سمى علة غائية، وهي هنا بمعنى سمى اللام يعني التقطه آل فرعون ليكون اللام اسم ولام التعليل سمى لام العاقل سمى إيه؟ لام العاقبة، أي التقطوه لأن تكون العاقبة عدوا لهم وحزنا. هذا من جعل عدوا وحزنا بالنسبة لفرعون، واضح؟ ولا يدرون عن العاقبة، لكن يقال التقطه فالتقطه آل فرعون ليكون لهم في علم الله وتقديره عدوا لهم وحزنا. هذا أولد فالقرآن على ظاهره. ومن جعل أن الالتقاط لآل فرعون هم الذين بدأوا بالحركة فالتقطوهم ليكون لهم عدو وحزن ما يتسق، العلة ما تتأتى، فاضطروا أن يقولوا أنها للعاقبة. ويقال هنا الشاهد هنا أنا بسط هذا الكلام لأجل أن نقول ما معنى قوله سبحانه أن آتاه الله الملك، هذا حاجة إبراهيم في ربه، المحاجة لأجل أن أوتي الملك فليس كذلك، إنما المحاجة بسبب أنه أعطي القوة والمكنة، فلما أعطي التمكين والقوة استدعى إبراهيم، لأنه رأى أن إبراهيم خطر عليه عليه السلام يدعو الناس إلى إله غير إله هذا وغير نمرود، فهذا يفسد عليه المملكة، فالملك هذا لما جاءه تمكن من ذلك أن يحاج إبراهيم. هذا القول أصح الأقوال. وبعضهم قال أن آتاه الله الملك تعليل، لكن تعليل بنقيض المقصود، فأن الله عز وجل آتاه الملك فبدل أن يكون للملك شكرا لله عز وجل اتخذه وسيلة لصد عن سبيل الله وأذن لله عز وجل، فبدل أن يشكر الله فجعله وسيلة صد ومنع. فكلمة أن آتاه الله الملك لأجل أن آتاه الله الملك، آتاه وأعطاه، أعطيتك مالا وآتيتك مالا، ما الفرق بين الاثنين؟ أعطى وآتى هي قريبة من بعض، لكن في الغالب آتى لا تأتي إلا لما له خطر واستمرار، له شأن واستمرار. عرفنا هذا؟ الملك لما كان شأنه عظيم ما قال أعطاه الملك، تؤتي الملك من تشاء ما قال تعطي، وتنزع الملك ممن تشاء، تعطي الولد وتعطي المال ويعطي كذا، لكن لما كان له شأنه جاء بعبارة فلو جاء إنسان قال فلما قال الله عز وجل إنا أعطيناك الكوثر لم يقل إنا آتيناك الكوثر، فقال الكوثر أمر عظيم لكنه لا يستمر، إنما هي مرحلة إلى نعيم دائم بعده، فهي وسيلة هي أقل من ذلك. شاهد أن الله عز وجل قال أن آتاه الله الملك، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، إذ قال إبراهيم ظرف وهو متعلق بحاج إبراهيم، إبراهيم قال ربي الذي يحيي ويميت، يفهم منه أن الملك استدعى إبراهيم وقال أنت كسرت الأصنام وخرجت من النار إذا كان بعد الخروج من النار، أو أنك زعمت كذا، فمن إلهك، من ربك؟ فأجاب إبراهيم عليه السلام قال ربي الذي يحيي ويميت. قال يعني من ربك، ما قال من إلهك، يعني من ربك الذي سواك وأوجدك وأعطاك وسواك. قال ربي، وصفه بوصف لا يشاركه مخلوق، الذي له هذا الفعل ما أحد يستطيع أن يجانس الله في هذه أو يدعي مثل ما نسب إليه سبحانه وتعالى. قال ربي الذي يحيي ويميت. فقال هذا الرجل الباطل أنا أحيي وأميت، أنا أحيي، ترى كلمة يعني العرب كلمة أنا أصلها ألف همزة هم ألف ونون، ثم بعدها الألف بعد كلمة أنا من باب المد لأجل الوصل، فإذا قلت أنا الألف ونون فقط، ثم جيء بالوصل بالألف لأجل امتداد الكلام باستمرار، إذا جاءت بعدها همزة قطع أنا أحيي، بعض القراء يمدها وهي لغة عربية وأظنها لغة تميم، أنا أحيي وأميت، إلا إذا كانت ما بعد أنا مكسورة يجعلونها كقراءة الجمهور، يجينا شاهد لها إن شاء الله. الشاهد يقول الله سبحانه وتعالى قال أنا أحيي وأميت، أنت تقول أن الله عز وجل هو الذي يتفرد بالإحياء والإماتة، فهذا الوصف لي أنا أشاركه في ذلك. كيف تشاركه في ذلك؟ فذكر مثالا أني أحكم على أربعة بالسجن، فأقطع عنهم الطعام والشراب، فإذا أوشكوا على الموت أطعمت وأسقيت اثنين وتركت اثنين يموتان، فأحييت هؤلاء وأمت هؤلاء. قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم عليه السلام فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. هنا سمى المطالبة بإقامة دليل الدعوة. بعض الناس يقول هذا انتقال من حجة إلى حجة، يعني إبراهيم عليه السلام لما قال أنا أحيي وأميت قام هذاك حاول يأتي بباطل ويزخرف القول ويأتي بكلام يعني فيه نوع من مغالطة. انتقل إبراهيم عليه السلام إلى من هذا الدليل إلى دليل أقوى، هذا قول ضعيف، وجماهير المفسرين على هذا القول، لا ليس فيه انتقاد، المطالبة والدليل هو الباقي. قال ربي الذي يحيي ويميت، فلما زعم أنه كذلك يحيي ويميت قال هات البرهان على ذلك، إن كنت أنت تحيي ويميت فإن الذي يحيي ويميت يأتي بالشمس في الصباح من المشرق وفي المغرب تغرب في هذه الجهة. إذا كنت تحيي ويميت فنحن نطالبك بدليل هذه الدعوة، فأتي بالشمس من المغرب، فهذه تطلع من المشرق، فالمعنى فيها مكابرة، المعنى فيها البكر. لما قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق، يأتي بالشمس أتى فعل لازم هو متعدي ما يصير مفعول، ولذلك إذا انتقل للمفعول لا بد من باء التعدية. أتيت بزيد، فأنت جئت زيد الذي وقع عليه المجيء الإنجاز، فأنت تعديت للمفعول بحرف الباء. قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر، بهت هكذا تبنى للمجهول، هكذا صياغته، ولو قال بهت وبهت اللغة كذلك، ولو قال بهت ما بعد ما يعرب نائب فاعل كما تقول قتل زيد ما زيد النائب فاعل الأصل، وقتل فلان زيدا، فإذا أردت أن تخفي الفاعل ما تخفي به للناس من شيء بلاغي تقول قتل زيد، فبهت الذي كفر الذي تفعل ما ما تقول نائب فاعل، لأنه بهت في الصيغة العربية هكذا وزنها على صيغة المبني للمجهول، الذي كفر فاعل بهت، فبهت الذي كفر، بهت يعني تحير واندهش، تحير واندهش. إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي أنت بها من المغرب، هو لما بهت لا يقال أن الله عز وجل أخفى عنه الأدلة وأعماه فما استطاع أن يجيب، إن هذا المعنى كأنك جعلت تعجيزه إنما هو بتكبير الله له فما استطاع الصبر، لو خلى الله بينها وبين عقله لفكر طيب، فقل في ضعف عرفنا ما يقال منه لا، لأنه لو قال أن الله عز وجل منعه من أن يحتج وإلا لو ألهمه الله لقال أرني كيف يأتي الله بالشمس من المغرب، ما عجز الله عن ذلك، قد يعلم ذلك ويعلم أنه لو طلب من إبراهيم عليه السلام ذلك لأخرج الله الشمس من المغرب، فلو وقعت هذه الآية الكبرى إيش يكون العالم كلها تؤمن، واضح؟ فيخرجون عليه، لكن ما جرأ وسكت، فسكوته ما يقال عن عجز عن إخراج الأدلة، لكن علم أنه لا يستطيع أن يرد هذا الدليل، لأنه لو راد أن يماحك لحصل من العجز ما ينكشف به فيخرج عنه قومه ورعيته، قال فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين، لا يهديهم بمعنى لا يدلهم على طريق الحجة، لأن الآية هي في المحاجة، الآية هي في إيه؟ لا يدلهم على طريق الحجة، وطريق الحجة تسوق إلى الإيمان، انظر إلى إبراهيم عليه السلام حين حاجه قومه لما رأى الكوكب قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. ثم قال الله عز وجل وتلك حجتنا، بعد أن قال وحاجه قومه، قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم حكيم، إن ربك عليم حكيم، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء، فدل على أن العلم ومعرفته ووضعه مواضعه مما يرفع الله به المؤمن العالم، فتلك المحاجة رفع الله بها من درجات من درجات إبراهيم، هنا قال الله لا يهدي القوم الظالمين، لا يهديهم إلى معرفة الحجة، فإذا كل من تمعن في ضلالة وأراد إثبات شيء يعجز عنه إلا ويخرج عن قول الحق، فكل من رام أن يثبت خلاف ما أثبته الله عز وجل من الصفات ووحدانيته سبحانه وتعالى وألوهيته إلا وقع في خطأ، والله لا يهدي القوم الظالمين. حتى يوسف عليه السلام لما أراد أن يأخذ أخاه إليه وجعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. والقصة تعرفونها. قال طيب ما الحل؟ قال ابحثوا. قال طيب إن كنتم صادقين وإن كنتم كاذبين؟ قال إن كنا كاذبين من وجدت الصاع في رحله فهو عبد لكم، خذوه تأخذوه لكم، أسير لكم. واضح هذا؟ هم جازمين أنهم براء. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه. ويوسف عليه السلام قال لجماعتي ضعوا الصواع في رحل الصغير هذا بنيامين. لما حكموا بهذا الحكم إيش طيب؟ فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه. فبدأوا بأوعية الإخوة قبل وعاء هذا الأخ الصغير دفعا للتمويه والشبهة. لما بحث ما وجده ذهب إلى الصغير فوجد الصواع، أخذه بناء على قول منهم الذي حكموا. واضح؟ يقول الله عز وجل كذلك فتنا ليوسف. كذلك فتنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. المذهب القوم وحكمهم ليس هذا هو الجزاء، لكن الله عز وجل كاد له. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء فرفع درجات يوسف بإيه؟ بالعلم. هذه حجة. كذلك ألقنه الله الحجة، فمن أوتي الحجة والحكمة فعرفها فهي من رفع درجات الله لعبده. عرفنا هذا؟ يقول الله عز وجل والله لا يهدي القوم الظالمين. نقف على هذا. سبحانه الله ونحمده، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.